أتابع في صمتي وأخشى غيابه، تغمرني الفرحة إذا صار موجود، وإحساسي شعري ينثر عندي بابه. بقت قصايد كلها أزهاري ورود.